يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فحيا الله الأخوة السلفيين ومرحبا بطلبة العلم في هذا اللقاء المتجدد. ولقاؤنا هذا هو بتاريخ 21 من شهر ربيع الأول لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الدرس الماضي في بيان ترجمة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وبينا أشياء كثيرة متعلقة به. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في المقدمة الثانية، وهي الكلام في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ثم نعرج عن نشأة هذا العلم، علم أصول الفقه، ثم إن كان هناك وقت كافي فنبتدأ إن شاء الله تعالى بمقدمة المؤلف. الرسالة هي بعنوان رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، هذا هو عنوان الرسالة، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. وهذه الرسالة تختلف عن رسالة أخرى للمؤلف رحمه الله، هي بعنوان رسالة مختصرة في أصول الفقه. فهناك رسالتان للمؤلف في أصول الفقه، أما في المسائل التي تتعلق في أصول الفقه في القواعد والفروق والتقاسيم وما يكتب في ذلك من منظومات، فالمؤلف عنده أكثر من رسالة، ذكرنا ذلك في كتب المؤلف رحمه الله. لكن بخصوص الكتابة في أصول الفقه على هذا التبويب، للمؤلف رحمه الله رسالتان. الرسالة الأولى هي التي نحن بصدد الكلام فيها وشرحها إن شاء الله. الرسالة الثانية هي بعنوان رسالة مختصرة في أصول الفقه، وهذه الرسالة كانت مخطوطة، هذه الرسالة الثانية كانت مخطوطة، فقام الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وهو المدرس السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قام بمقابلتها على أصولها، ونشرت هذه الرسالة الثانية عن طريق مكتبة ابن القيم في موقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الرسالة موجودة الآن في بعض المواقع بهذا الاسم، رسالة مختصرة في أصول الفقه. أما رسالتنا التي نود أن نعلق عليها بشيء من الشرح، فهي رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. وهذه الرسالة وجد الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد نسخة منها على نفقة ابن المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لعام 78 و300 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاة المؤلف بسنتين وجدت هذه الرسالة عند ابن المؤلف. فهذه المخطوطة وهذه الرسالة تعد من أقدم النسخ التي عثر عليها، أو على حسب علمنا والله تعالى أعلم. هذه الرسالة قام بشرحها بعض المعاصرين، منهم الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، ومنهم الشيخ ترحيب الدوسري، ومنهم الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. والشيخ عبد الله بن صالح فوزان ذكر ذلك في رسالة له أيضا شرحت ومنشورة، جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول. وهناك أيضا محاضرات في أصول الفقه للدكتور جمال المراكبي وغيرهم ممن قام بشرح هذه الرسالة، سواء كان بمحاضرات صوتية أو سواء كان برسائل مكتوبة. فيمكن لطالب العلم إذا أراد أن يتوسع في هذا الشرح ويلاحظ أشياء أخرى فيستطيع أن يقرأ في مثل هذه أو يسمع لمثل هذه الدروس وهذه الشروح. عنوان الرسالة: رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. في هذا العنوان أمران: الأمر الأول اختصار المؤلف أو تنبيه المؤلف على أن هذه الرسالة مختصرة، والأمر الثاني بيان أن هذه الرسالة في أصول الفقه. فأما اختصار المؤلف رحمه الله فهذا واضح في ألفاظه لهذا العنوان أو في هذا العنوان، فهي رسالة وليس كتابا مطولا، وإنما رسالة، وهذا أيضا من باب تصغير الحجم، من باب تصغير حجم هذا المكتوب. فقال رسالة، ثم قال لطيفة، ولطيفة أي مختصرة، المقصود بلطيفة أي مختصرة وليس فيها يعني توسع أو فيها إطالة، وإنما رسالة موجزة مختصرة. وكذلك قوله جامعة، وجامعة متعلقة بأصول الفقه المهمة، أي جامعة لأصول الفقه المهمة. فهناك أشياء قد تكون مهمة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر جوامع هذه المهمات، جوامع هذه المهمات. فهذا كله يدل على أن المؤلف رحمه الله تعالى ما أراد الإطالة في هذه الرسالة، ولا أراد أن يتوسع أو أن يفرع المسائل ويستطرد في الكلام فيها، وإنما أراد الاختصار والإيجاز، فهي رسالة مختصرة. وهذا الاختصار قد يكون له دواعي كثيرة، لعل من أهمها أمرين: الأمر الأول أن أصول الفقه قد أدخل فيه أشياء كثيرة ولها خصائص عدة، أدخل فيه أشياء هي ليست من أصول الفقه وإنما من غيره من العلوم، فكان نشرها وكتابتها في تلك العلوم أحق من نشرها في هذا العلم. ولهذا توسعت رسائل أصول الفقه بسبب إدخال مسائل كثيرة في أصول الفقه هي من غيره، من غيره من العلوم، أدخل فيه أشياء من العقيدة، وأدخل فيه أشياء كثيرة من الفقه والمناظرات والاستدلالات، وأدخل فيه أشياء كثيرة من علم النحو والعربية، وأدخل فيه أشياء أخرى. ولهذا توسعت الرسائل وطال أو كبر حجمها بسبب ذلك. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: أدخل في علم الأصول الفقهي أشياء هي من علم الكلام والفلسفة والمنطق، وهذه أشياء ضارة وليست نافعة، وسنأتي في بيانها قريبا. كما أدخل في أصول الفقه مسائل مفترضة ليس لها مثال أو ليس لها واقع في أحوال الناس، وإنما ذكرت لمجرد الاستطراد ولمجرد التنظير العقلي، أو من باب ما يقال بالترف الفكري، من باب الترف الفكري، لأن في ذلك الوقت هناك كتابات كثيرة وتوسعت العلوم ودخل فيها الكثيرون ممن له يعني اتجاهات عديدة، فتوسع هذا الأمر حتى كتبوا أشياء ليس لها مثال وليس لها واقع، وإنما هي مسائل مفترضة، يفترضون أشياء ثم يناظرون فيها ويفرعون. فهذه أيضا مما وسع رسائل أصول الفقه. وأيضا أشياء أخرى أدخلت في أصول الفقه سببت اتساع هذه الرسائل، اتساع هذه الرسائل وعدم إيجازها أو اختصارها. ولهذا كله يحاول بعض أهل العلم أن يهذب هذه الرسائل من هذه الأمور التي أدخلت في هذا العلم وليست منه أو ليس شيء يعني يذكر فيها. بل هناك مسائل ذكرت في هذا العلم مما لا يبنى عليه حكم ولا تبنى عليه فائدة ولا منفعة، أيضا ذكرت في هذا في هذه الأبواب أشياء كثيرة لا ينبني عليها عمل ولا تنبني عليها فائدة ولا منفعة، وإنما مجرد يعني الاستطراد وتقرير المسائل وتحرير يعني ما يتعلق بها، لكن ليس لها علاقة بأصول الفقه. هذا طبعا من الجانب الأول الذي دفع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله إلى اختصار أو إلى كتابة رسالة مختصرة في أصول الفقه. الأمر الآخر أن أصول الفقه من حيث الجملة فيه مسائل مهمة وفيه مسائل أهم منها، ففيها المهم وفيها الأهم. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أراد أن يذكر مهمات هذه المسائل، وما أراد أن يستطرد جميع ما ذكر في هذه الرسائل من المهم والأهم. ولهذا أيضا هذا الدافع من الدوافع الذي أدى بالنتيجة في نهاية الأمر إلى اختصار هذه الرسالة. وهناك أشياء حقيقة تركها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولها أهمية سنذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها. فالمقصود هذه الدواعي التي استدعت من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن يختصر رسالته هذه، فكتب هذه الرسالة رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. هذا الأمر الأول في مسألة اختصار الرسالة. الأمر الثاني في مسألة أصول الفقه، فهذه الرسالة في أصول الفقه، ليست في الفقه ولا في مصطلح الحديث ولا في علم النحو، وإنما في أصول الفقه. وأصول الفقه علم إسلامي وله منزلة كبيرة وقدر شريف عند أهل العلم من أهل السنة ومن غيرهم. وهذا العلم يتعلق فيه أشياء كثيرة هي كالتمهيد أو المقدمات لإفهام السامع والقارئ ماذا يراد بعلم أصول الفقه. الأمر الأول نشأته وتدوينه، نشأة علم أصول الفقه وتدوينه. وجد أصول الفقه منذ أن وجد الفقه. إذن وجد أصول الفقه متى؟ وجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصل المسائل مبنية على ما جاء في الوحي المنزل من الكتاب، وأيضا في الوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. فهذه هي مصادر التشريع آنذاك. ولكن قد يحصل لبعض الصحابة في سفرهم أو في أماكن تواجدهم إذا ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، قد يحتاجون فيه إلى نوع اجتهاد. فحصل هذا الأمر في مواضع كثيرة من حياة الصحابة، ومع عدد ليس بالقليل من الصحابة الكرام في مسألة من مسائل في حال معين من الأحوال احتاجوا فيه إلى بيان حكم لم يظهر في الكتاب والسنة بالنسبة إليهم، إما أنه يعني لم يأتي بيانه أصلا، أو أنه قد أتي بيانه وخفي عليهم رضي الله تعالى عنهم. والمقصود أن الاجتهاد بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه، فكانت هذه القواعد قواعد أصول الفقه، كانت هذه القواعد مستقرة في صدور الصحابة، وكانوا يجتهدون عند عدم النص ويستنبطون الأحكام من أدلتها ودلالاتها. لكن المرجع في صحة هذه الاجتهادات والاستنباطات هو الوحي، فإذا أقرهم الوحي كانت هذه المسائل مقبولة، وإذا لم يقرهم الوحي كانت هذه المسائل أو هذه الاجتهادات مردودة. ولما انقطع الوحي بقيت هذه القواعد والأصول في الصدور والعقول، في صدور الصحابة وفي عقولهم ومداركهم، ولم تظهر الحاجة إلى تدوينها وكتابتها. لماذا؟ لقرب العهد بالوحي ومعرفة الصحابة بأدلة التنزيل وأسرار التأويل ومقاصد التشريع. فالصحابة اختصوا بخصائص كثيرة وتميزوا بميزات عديدة، من ذلك قرب الوحي، أو أنهم كانوا في عهد الوحي، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرب عهد الوحي. وكذلك امتازوا رضي الله تعالى عنهم بمعرفة أدلة التنزيل، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا منه الأدلة وطريقة الاستدلال، وكذلك عرفوا أسرار التأويل سواء كان تفسير القرآن أو سواء كان بيان السنة، وسواء كان ما يتعلق أيضا في معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، أو في معرفة أسباب ورود الأحاديث، كيف وردت الأحاديث. فهذا كله قد عايشوه ورأوه، وكذلك مقاصد التشريع، كانوا يعرفون أسرار التشريع والحكمة من هذا التشريع. ولهذا لم يحتاجوا في عهدهم بعد انقطاع الوحي لم يحتاجوا إلى تدوين هذا العلم. وفي عهد التابعين كان المرجع فيه هو فقه الصحابة المتواجدين في الأمصار. الصحابة لما كانوا في المدينة في أول الأمر ثم انتقلوا إلى بلدان مختلفة ومدن عديدة، فكان المرجع في ذلك في الفتوى في الأحكام في الاجتهاد الرجوع إلى فقه الصحابة. كان التابعون إذا أرادوا أن يعرفوا أحكام المسائل رجعوا إلى الصحابة، لأن الصحابة شيوخهم، فأخذوا العلم وتلقوا هذا العلم عن الصحابة، ولهذا لم يحتاج التابعون إلى تدوين هذا العلم، فبقي في الصدور، فبقي هذا العلم في الصدور والعقول. ولكن هذا لا يعني أنه لم يوجد، هو موجود، وكان الصحابة وكان التابعون يتعاملون في أحوالهم ومسائلهم وما يتعرض إليهم من أمورهم، كانوا يرجعون إلى الأدلة ويرجعون إلى القواعد والأصول التي استقرت في نفوسهم. ثم احتاج الناس إلى تدوين علم أصول الفقه بعد انقراض عهد التابعين، حين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث كثيرة، فتحت بلاد فارس والروم وبلدان كثيرة في عهد الخلفاء وفي عهد من بعدهم من التابعين من الخلفاء. فهذا الانفتاح وهذا التوسع في البلاد أدى إلى إيجاد أو وقوع حوادث جديدة وكثيرة تحتاج إلى نظر واجتهاد ولما اختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد اللسان العربي على سلامته الأولى بسبب هذا الاختلاط، حيث دخل الدخيل في اللغة وظهر اللحن في الكلام، وكثر أيضا الاجتهاد والمجتهدون في ذلك الزمان، وتعددت طرقهم في الاستنباط، وظهرت الفلسفة وعلم الكلام والمنطق، منطق اليونان ظهر في ذلك الزمان أيضا، وذكرنا ذلك أنه في عهد المأمون ظهرت هذه الأمور، واتسع النقاش والجدال في قبول هذه القواعد وفي ردها، وفي مستند هذه القواعد وفي صحتها. اختلف أهل الاجتهاد في ذلك الزمان بسبب هذه الأسباب والدواعي، فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد والفقه. وأول من قام بتدوين هذا العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي ولد في عام 50 و100 رحمه الله، وتوفي في عام 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من دون هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وهو لم يسمى أو لم يسمه رحمه الله بكتاب الرسالة، وإنما كان يسميه بالكتاب، أو هذا كتابي أرسلت إليك كتابي، ما جاء في كتابي بهذا اللفظ. وإنما كان الداعي إلى كتابة الرسالة في عهد الشافعي هو إجابة لطلب الإمام الحافظ المحدث عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، الذي توفي في عام 98 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طلب الحافظ والإمام عبد الرحمن بن مهدي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له رسالة في أصول الفقه يجمع فيها أبواب هذه المسائل وأدلتها وما يتعلق بها من قواعد وأصول. لماذا؟ لتلك الدواعي التي تقدم ذكرها، ولأن في هذا الزمان، وهذه نقطة أخرى، ولأن في هذا الزمان في زمان الإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم رحمه الله تعالى من أئمة أهل الحديث، ظهرت مدرسة أهل الرأي. ومدرسة أهل الرأي تعتمد اعتمادا غالبيا على الرأي والقياس وما يتعلق بهما من استحسان وأشياء كثيرة، ولأنهم كانوا يتوقفون في مسائل قد دل عليها الدليل ويحتجون على مخالفهم من أهل الحديث أو من مدرسة أهل الحديث في المدينة، كانوا يحتجون عليهم ببعض الأصول والقواعد التي يزعمون أنها مستنبطة من أدلة الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا. فكان أهل الحديث لا يخوضون في مثل هذه المسائل، ولهذا كان أهل الرأي لهم الباع الكبير ولهم الشوكة والظهور في مثل هذه المسائل في ذلك الزمان. فلما جاء الشافعي رحمه الله، والشافعي رحمه الله قد أخذ علمه من مدرسة الإمام مالك في الحديث، ومن مدرسة الإمام أبي حنيفة في الفقه، لأنه أخذ العلم عن محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله، فأخذ العلم من المدرستين، من مدرسة الحديث ومن مدرسة الفقه، ثم أخذ التفسير وما يتعلق به من علوم القرآن من مدرسة أهل مكة، أخذ ذلك في رحلته إلى مكة، وأخذ اللغة وما يتعلق بها في بقائه مع بني هذيل في البادية، بقى معهم فترة من الزمان حتى تعلم لغتهم وعرف لغة العرب، وحفظ في ذلك أبيات شعرية كثيرة. فجمع بهذه الرحلة وبهذا الطلب وبهذا الحرص في طلب العلم، جمع هذه المدارس كلها، ولهذا تميز عن غيره. فكان الإمام أحمد والإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة الحديث كانوا ينتظرون مثل الشافعي أن يأتي فيرفع من شأنهم في مثل هذه المسائل الفقهية. ولهذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله أن الفقه كان مغلقا لا يمكن الدخول فيه إلا لمدرسة أهل الرأي. يقول فلما جاء الشافعي فتحت أبوابه، فتحت أبواب هذا العلم، واستطاع كل من أهل العلم أن يدخل فيه بعد أن كان علما صعبا في الدخول إليه. ولهذا كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأجل هذه الأسباب وما تقدم، كتب رحمه الله تعالى كتابه الرسالة. وهذا الرسالة قد اشتملت على أشياء عديدة، من ذلك الكلام في حديث الأحاد، والكلام في القياس والاستحسان، والكلام في مراتب البيان، يعني علاقة السنة بالقرآن، وهناك فيه مناظرات فقهية، وهناك فيه مسائل فقهية واستدلالات وأشياء أخرى. فلم يكن ما كتبه الشافعي رحمه الله علما مستقلا في علم أصول الفقه، وإنما كتب مباحث كثيرة في الرسالة تتعلق بأصول الفقه، وفيها أشياء أخرى تتعلق بغير هذا العلم. فالمقصود أن الشافعي رحمه الله كتب هذه الرسالة، وكان أول من قام بتدوين هذا العلم. وللإمام الشافعي أيضا هناك يعني رسائل صغيرة أصغر من كتابه الرسالة، هي أيضا لها علاقة بهذا العلم. من ذلك كتاب جماع العلم، تكلم فيه عن حجية السنة، وتكلم فيه عن الإجماع ومسائل أخرى. وكتاب مختلف الحديث، تكلم فيه عن مواطن ما يظهر فيها من تعارض الأحاديث والكلام في ذلك. ورسالة أخرى صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة أخرى إبطال الاستحسان. فهذه رسائل أيضا تضم إلى علم أصول الفقه، ابتدأها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد كتابه الرسالة. وكتب أيضا الإمام أحمد رحمه الله كتابا سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب إنما كتبه رحمه الله لما أثير في زمانه دعوة لها امتداد إلى زماننا هذا. هذه الدعوة أن الواجب الرجوع إلى القرآن دون السنة، أن نرجع إلى القرآن وأن نعرض عن السنة، وهذا ما يسمى في زماننا، أو تسمى هذه الطائفة في زماننا، أو تسمي أنفسها بالقرآنيين، أي أنهم يدعون إلى القرآن، يقولون نحن نكتفي بالقرآن وما فيه من أدلة واستدلالات، وأما السنة فقد وقع فيها الضعيف، وقد وقع فيها أشياء أخرى، فنحن نعرض عنها بالكلية، وهذا خطره كبير وشره مستطير. ولهذا هذه الدعوة الآن كان لها جذور في ذلك الزمان، ولهذا كتب الإمام أحمد كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان حجية السنة وعلاقة السنة بالقرآن، وأنه لا يمكن أن يستغنى عن السنة في فهم القرآن في آيات كثيرة متعلقة بالأحكام وغيرها. فالمقصود أن الإمام أحمد أيضا كتب كتابا في ذلك. وكتب كذلك الإمام ابن قتيبة كتابا سماه تأويل مشكل القرآن، وكتابا آخر سماه تأويل مختلف الحديث، يعني الأشياء التي قد تستشكل في بعض الآيات كتب فيها وأجاب عنها، والأشياء التي أيضا قد تستشكل في علم الحديث بسبب بعض التعارض الظاهر في بعض الأحاديث والذي يحتاج إلى بيان، فكتب أيضا جوابا فيها. فهذا أيضا يدخل في علم أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ من القرآن والسنة باب من أبواب أصول الفقه. كذلك كتب بعدهما كثرت حقيقة الكتابات في علم أصول الفقه بعد ذلك. كتب بعدهما الإمام أبو حامد الإسفرائيني كتابا سماه التعليق، وهو شرح لرسالة الشافعي. وهذا الكتاب التعليق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر مواضع منه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع وفي بعض كتبه، نقضا ونسفا لما كان عليه الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة من أصول. فالمقصود أن الإمام أبو حامد الإسفرائيني كتب أيضا كتابا سماه التعليق، لكن لما كثرت هذه الكتابات في علم أصول الفقه دخل معهم أناس من أهل الكلام والفلسفة أو ممن تأثر بعلم الكلام والفلسفة، ولعل أظهر وأبرز من أدخل هذه العلوم الفاسدة الضارة إلى علم أصول الفقه هو أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي كان في بداية أمره على مذهب الشافعي ودرس الفقه وظهر فيه، ثم درس علم الكلام وبرز فيه، ثم حاول أن يجمع بين المدرستين فكتب كتبا في علم أصول الفقه، من ذلك المنخول ومن ذلك المستصفى. المستصفى وهو المختصر، ذكر فيه أشياء من علم الكلام وأدخلها في علم أصول الفقه، ثم تكاثرت الكتابات في علم أصول الفقه وأدخل فيه أشياء كثيرة من علم الكلام والفلسفة حتى اختلط الحابل بالنابل ولم يتميز الغث من السمين. وممن كتب في ذلك أيضا أبو زيد الدبوسي الحنفي، كتب كتابا سماه تقويم الأدلة، تصدى له الإمام أبو المظفر ابن السمعاني رحمه الله فرد عليه ونقض كتابه في أشياء كثيرة، في كتاب سماه قواطع الأدلة في رده على تقويم الأدلة في الدبوسي. وأما كتاب المستصفى للغزالي، يعني كتاب المستصفى وكتاب تقويم الأدلة، هذه الكتب من أوائل الكتب التي أدخلت علم الكلام والفلسفة في أصول الفقه، فتصدى لرد تقويم الأدلة أبو المظفر ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة، وتصدى لكتاب الغزالي المستصفى العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فهذب المستصفى واختصره وانتقده في أشياء كثيرة، ولكن ابن قدامة لم يسلم من تأثيرات علم الكلام، ولهذا وجد في كتابه روضة الناظر في تهذيبه للمستصفى الغزالي، وجد في كتابه أيضا أشياء لها علاقة بعلم الكلام وتدل على تأثره بهذا العلم. فتصدى لتهذيب كتابه العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي سمي بعده بمذكرة أصول الفقه، وكانت هي دروس وبعض المباحث ثم جمعت في كتاب وسمي بمذكرة أصول الفقه. وهذا الكتاب يمتاز بأشياء مهمة. الأمر الأول أن الشنقيطي رحمه الله كان على مذهب المالكية، ولهذا يستدل كثيرا أو يحتج كثيرا ويحاول أن يوافق في مواضع عدة أيضا مع مراقي السعود للمالكية، وكتاب روضة الناظر للحنابلة، وكتاب المستصفى للشافعية، لأن الغزالي كان شافعيا، ومن هذبه ابن قدامة كان حنبليا، والشنقيطي رحمه الله كان مالكيا. وفي مواضع كثيرة من كتابه نقل من كلام الأحناف قبولا وردا، فجمع كتابه بين المذاهب الأربعة، ولهذا هو من أهم كتب المعاصرين في هذا الزمان، كتاب مذكرة أصول الفقه للعلامة المفسر الشنقيطي رحمه الله. المقصود أن هؤلاء كتبوا في أصول الفقه، فكانت هناك مدارس في تدوين علم أصول الفقه. المدرسة الأولى مدرسة أهل الحديث المتمثلة بمن؟ المتمثلة بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم بعدهما وقع شيء يعني من إدخال علم الكلام في أصول الفقه، ثم بعدهما عاد الأمر إلى ما كان عليه، فكتب الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب البغدادي كتابه الفقيه والمتفقه عالم المشرق، وكتب عالم المغرب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله كتابا أيضا. وإذا لاحظنا كتاب الفقيه المتفقه فنراه قد كتبه في مقصدين: الأول في أصول الفقه بوبه تبويبا جيدا وذكر فيه مسائل عدة في علم أصول الفقه، والجزء الثاني منه في آداب الفقيه والمتفقه ومسائل أخرى ذكرها في هذا الكتاب. وابن عبد البر أيضا كتب مسائل عدة في كتابه جامع بيان العلم وفضله، في بيان الإجماع وأدلة الإجماع وحجية الإجماع، في بيان السنة وحجية السنة، في بيان معنى الاجتهاد والتقليد والاتباع، وذكر هذه الأمور وطرق الاستدلال والاحتجاج بالخلاف ومسائل أخرى لها علاقة وثيقة بعلم أصول الفقه. ومما امتاز فيه الكتابان كتاب الخطيب البغدادي وكتاب ابن عبد البر امتاز بذكر الأسانيد والأخبار المسنودة عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الدين، فكان الكتابان على طريقة أهل الحديث. ثم بعد ذلك جاء دور شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى، فحرروا علم أصول الفقه تحريرا دقيقا، وقرروا فيه المسائل على طريقة أهل الحديث، فعاد من جديد علم أصول الفقه إلى أهل الحديث الذين كانوا أول من دونوه. علم أصول الفقه إن صح التعبير قد اغتصب في فترة من الفترات وأخذه أهل الكلام من المعتزلة ومن الأشعرية ومن الماتريدية ممن تأثر بهذه العقائد الفاسدة، وأدخل فيه زيادة على ذلك علم الكلام والفلسفة والمنطق، ولكن بفضل الله عز وجل أن هيئ لهذه الأمة هذين العلمين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فعادوا هذا العلم إلى حظيرة أهل السنة. ولعل ما كتبه شيخ الإسلام في مواضع عدة من كتبه يبين هذا الأمر، وله في المجموع جزء خاص في علم أصول الفقه جمع فيه كلام شيخ الإسلام المتعلق بأصول الفقه في جزء مستقل، وله أيضا مشاركة في كتاب المسودة لآل تيمية. المسودة كتبها جده عبد السلام المجد مجد الدين عبد السلام، كتبها في مسودة ولم يبيض هذه المسودة ولم يخرجها. ثم جاء والده والد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبد الحليم شهاب الدين عبد الحليم رحمه الله، فكتب بعض التعليقات على هذه المسودة ولم يبيضها أيضا، ولم تخرج هذه المسودة للنشر. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب بعض التعليقات على هذه المسودة ولم يبيضها أيضا، فبقيت مسودة بهذا الأمر، بقيت بهذا الأمر أنها مسودة. ثم جاء تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأخرج هذه المسودة ونشرها بين طلبة العلم. وخلاصة هذه المسودة أو مجمل الكلام فيها هو في تقرير قواعد وأصول مذهب الحنابلة، لكن أضيف إليه أشياء أخرى على طريقة التأصيل والتقعيد. المقصود أن هذا ما يختص بشيخ الإسلام ابن تيمية، وأما ما يختص بالعلامة ابن القيم رحمه الله فقد أيضا كتب كتابه الرائع وسماه إعلام الموقعين. إعلام الموقعين هو كتاب جامع في عدة فنون وأبواب ومواضيع ومسائل، ولكن فيه الكثير من المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه. وكتب ابن القيم أيضا في غير هذا الكتاب في كتبه الأخرى مباحث أيضا في علم أصول الفقه. ثم جاء بعدهم من أهل العلم من كتب في هذا العلم. خلاصة ما جاء من مدارس بعد مدرسة أهل الحديث، ظهرت ثلاث مدارس. المدرسة الأولى مدرسة الأصوليين وهم أهل الكلام، ويتمثل في أبي المعالي الجويني، في الغزالي، في الرازي، في الآمدي. هؤلاء مدرسة أهل الكلام. تمتاز هذه المدرسة أو هذه الطريقة بالجنوح إلى الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب الأربعة والإقلال من ذكر الفروع الفقهية، وإن ذكرت كان ذلك عرضا على سبيل التمثيل فقط. يعني هذه المدرسة امتازت بأي شيء؟ امتازت بالنظر أو التنظير العقلي وطريقة الاستدلال العقلية، ولا يتعصبون إلى مذهب من المذاهب. ولهذا دخل في هذه المدرسة أناس منهم أحناف ومنهم شافعية ومنهم حنابلة ومنهم مالكية، فلم يتقيدوا بمذهب من المذاهب. لماذا؟ لأن أصل هذه المدرسة مبني على التأصيل العقلي دون النظر إلى يعني التفريع الفقهي للمذهب. ولهذا نجد في هذه المدرسة تقليل من شأن الأمثلة، وإنما مجرد استطرادات وتقريرات في قواعد وأصول يقررونها بأشياء كثيرة، منها الكتاب ومنها السنة ومنها العقل ومنها الإجماع ومنها اللغة ومنها أشياء من علم الكلام كثيرة. فيقررون مثل هذه المسائل تقريرات مستندين إلى هذه الأمور، مبتعدين عن طريقة التمثيل وذكر الفروع الفقهية. فهذه المدرسة اشتهر بها الشافعية، وأكثرهم معتزلة في العقيدة. ومن أمثلة كتبهم كتاب البرهان للجويني، وكتاب المستصفى للغزالي، وكتاب المحصول للرازي، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، وكتاب منتهى السؤل لابن الحاجب، وكتاب الإحكام للآمدي. فهذه الكتب تمثل مدرسة الأصوليين المتكلمين. المدرسة الثانية مدرسة الفقهاء أو مدرسة أهل الرأي. تقوم هذه المدرسة على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية. الأئمة لهم فروع فقهية، فهذه المدرسة أو من يكتب في هذه المدرسة يحاول أن يجمع هذه الفروع الفقهية لهذا الإمام من أئمة هذا المذهب الذي ينتمي إليه، وهو المذهب الحنفي بصورة عامة. فيجمعون هذه المسائل ثم يستخرجون منها قاعدة أو أصلا يرجع إليه عندهم. إذن الأصول والقواعد استخرجت من كلام أئمتهم في الفقه. أما المدرسة الأولى مدرسة الأصوليين فالأصول والقواعد لم تستخرج من أئمة المذاهب، وإنما إما من الطرق العقلية والكلامية، وإما أنه استدلاله أيضا يستدلون ببعض النصوص من الكتاب والسنة وبعض النقول من الإجماع وغير ذلك. فالمقصود أن هذه المدرسة مدرسة الفقهاء امتازوا بهذه الميزة أنهم يذكرون فروع المسائل الفقهية، ولهذا تمتاز هذه المدرسة بالمسلك العملي، بينما تمتاز تلك المدرسة مدرسة الأصولين بالمسلك النظري. ويكثر في مدرسة الفقهاء الأمثلة الفقهية والفروع الفقهية، بينما مدرسة الأصولين يقل فيها مثل هذه الأمور الأمثلة الفقهية والفروع الفقهية، قليلة جدا في كتبهم، في كتب الأصولين المتكلمين. ومدرسة الأصولين جعلت الأصول تتحكم في فروع المذهب، بينما مدرسة الفقهاء جعلت فروع المذهب تتحكم بأصول الفقه والقواعد. وهذه من سلبيات مدرسة الفقهاء ومن إيجابيات مدرسة الأصوليين. وأما من سلبيات الأصوليين فهي الابتعاد عن الأمثلة الفقهية، بينما من إيجابيات مدرسة الفقهاء فهي الإكثار من الأمثلة الفقهية والفروع الفقهية. وبهذا امتازت كل مدرسة بأشياء وظهر فيها سلبيات في أشياء أخرى. المدرسة الثانية من كتب فيها هم الأحناف، وأكثرهم أشاعرة ماتريدية. مدرسة الأصوليين والمتكلمين كتب بها من؟ كتب فيها أهل الكلام من المعتزلة أو من تأثر بالمعتزلة وعلم الكلام. أما مدرسة الأحناف، مدرسة الفقهاء، مدرسة أهل الرأي، من كتب فيها أكثرهم أشاعرة وماتريدية في العقيدة. ومن أمثلة كتبهم الأصول للجصاص، وتمهيد الفصول للسرخسي، وأصول الكرخي، وتأسيس النظر وتقويم الأدلة، وكلاهما لأبي زيد الدبوسي، وأيضا أصول البزوي. فهذه الكتب كلها على طريقة الفقهاء والأحناف. المدرسة الثالثة التي ظهرت مدرسة تحاول أن تجمع بين طريقة الأصوليين وبين طريقة الفقهاء، بين طريقة المتكلمين وبين طريقة أهل الرأي، بين طريقة الشافعية وبين طريقة الأحناف. هذه المدرسة حاولت الجمع بين طريقتين، فهي تعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل والإجماع واللغة والعقل، لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على كل رأي واجتهاد، مع الالتفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها بها وجعلها خادمة لها. فهذه المدرسة حاولت أن تجمع بين الطريقتين، فاعتمدت في تقرير الأصول والقواعد على طريقة الأصوليين، الدليل والإجماع واللغة والعقل، ودخل فيها أيضا علم الكلام. وفي مسألة التفريع والتمثيل ساروا فيها على طريقة الفقهاء والأحناف، فذكروا أمثلة كثيرة من فروع فقهية تعود إلى مذاهبهم. من كتب هذه المدرسة كتاب بديع النظام لمظفر الدين الساعاتي، جمع فيه بين أصول الإحكام للآمدي وأصول البزدوي. الآمدي معتزلي على طريقة الأصوليين المتكلمين الشافعية، وأصول البزدوي أشعري على طريقة الفقهاء الأحناف. فجمع مظفر الدين الساعاتي بين المدرستين في كتابه بديع النظام. وأيضا كتاب جمع الجوامع لابن السبكي جمع فيه بين المدرستين، وكتاب التحرير لابن الهمام، ومسلم الثبوت لمحب الدين عبد الشكور. فهذه الكتب جمعت بين الطريقتين. وبقي الحال على هذا الأمر، هناك مدرسة أهل الحديث ومدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء أو أهل الرأي ومدرسة الجمع بين الطريقتين. وظهرت مدرسة أخرى تهتم بجانب المقاصد الشرعية وأسرار الشريعة وتنظر في المصالح والمفاسد، فلا تنظر إلى مجرد الألفاظ ولا إلى يعني مجرد القواعد والتأصيل والتقعيد النظري، ولا تنظر أيضا إلى مجرد التفريع والتمثيل الفقهي، وإنما نظرت إلى أبعد من ذلك، نظرت إلى مقاصد الشريعة وحاولت أن تثير هذه المسألة وأن تخرج هذه المسألة وأن تثبت أهمية هذه المسألة في علم أصول الفقه. وممن كتب في هذه المدرسة العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام شيخه الآمدي المعتزلي على مدرسة الأصوليين، فكتب العز بن عبد السلام كتابا سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو المعروف بالقواعد الكبرى. فالعز بن عبد السلام كتب في مقاصد التشريع هذا الكتاب، وفي بيان ما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، وبيان المصالح في الأوامر، وبيان المفاسد في النواهي، فأشياء كثيرة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. المقصود أن هذه المدرسة كتب فيها العز بن عبد السلام هذا الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكتب فيها القرافي الأشعري وشيخه العز بن عبد السلام كتب كتابه أيضا القواعد السنية في الأسرار الفقهية، وأيضا كتب في هذه المدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، وأيضا كتب فيها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وفي مواضع أخرى من كتبه في بيان أسرار الشريعة والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام. ثم جاء من بعدهم الشاطبي، والشاطبي شيخه هو المقري، والمقري هو تلميذ ابن القيم وتلميذ القرافي، فأخذ من مدرسة ابن القيم وأخذ من مدرسة القرافي فجمعت في شيخ الشاطبي الذي أخذ عنه الشاطبي، أو أخذ عن هذه المدرسة الشاطبي. فجاء الشاطبي رحمه الله وكتب كتابه الموافقات في بيان أهمية هذا العلم، علم المقاصد، مقاصد التشريع وأسرار الشريعة، وأن الأصوليين قد أعرضوا عنه بالكلية، وأنهم قد شغلوا في مسائل كثيرة هي ليست من أصول الفقه، أو لا يبنى عليها شيء من أصول الفقه، أو لها علاقة بعلم الكلام، بينما ابتعدوا عن جوهر هذا العلم وهو في ظنه وتصوره علم مقاصد التشريع. فكتب الشاطبي كتابه الموافقات، ثم جاء بعده ابن عاشور فكتب كتابه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. فهذه هي المدارس التي ظهرت ونشأت في تدوين علم أصول الفقه. دراسة علم أصول الفقه يعين المجتهد وطالب العلم، فيه إعانة وفيه سبيل للمجتهدين ولطلبة العلم. أما المجتهد فيعينه أصول الفقه على استخراج الأحكام من أدلتها والترجيح بين النصوص عند التعارض، وسيأتي بيان أن هذا التعارض لا يقع في حقيقة النصوص، وإنما فيما يظهر في عقول المجتهدين أو في عقول البشر بصورة عامة. المقصود أن علم أصول الفقه يفيد المجتهد على استخراج الأحكام من أدلتها والترجيح بين النصوص، بينما يعين طالب العلم على الترجيح بين أقوال أهل العلم. طالب العلم لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، يعني الاجتهاد الكلي، قد يصل إلى مرتبة الاجتهاد الجزئي في مسائل، في مباحث، في مواضيع معينة. فالمقصود أن طالب العلم يعينه أصول الفقه على الترجيح بين أقوال أهل العلم، وعلى فهم حججهم وطريقة استدلالهم على الأحكام، وأيضا يعينه على اقتباس الأحكام على نهج المجتهدين عند فقدانهم. يعني في مسائل تبحث أو في أحوال معينة أو في أماكن معينة قد يصعب عليك يعني الحصول على فتاوى العلماء وعلى كلام أهل العلم، وإنما عندك الأدلة من الكتاب والسنة. فعند فقدان كلام أهل العلم وترجيحاتهم، فلعل طالب العلم من خلال علم أصول الفقه يرجح القول الصحيح الصائب في هذه المسائل التي قد تتعرض له أحيانا. فهذا من باب يعني الفائدة من دراسة علم أصول الفقه. والعلاقة بين الفقه وأصوله علاقة وطيدة ووثيقة، لأن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، وصدقوا. فكيف يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي بصورة صحيحة دون معرفة قواعد الأصول؟ لا يمكن، لا يمكن الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية من غير دراسة أصول الفقه. فمثل الأصول مع الفقه، مثال الأصول مع الفقه كمثل من أراد التوصل إلى ناتج رياضي لمسألة معينة، يعني عنده من المعادلات الرياضية والقوانين والنظريات والمفاهيم ما تعينه على الوصول إلى هذه النتيجة الرياضية. فإن سار على هذه المعادلات أو على هذه القوانين والنظريات توصل إلى الناتج الرياضي الصحيح، وإن تركها بقي يتخبط يمينا وشمالا دون جدوى، فإما أن يجد ناتجا خطأ وإما أن يتوقف حائرا ولا يجد حلا لهذه المسألة. إذن العلاقة بين الفقه وأصوله كالعلاقة بين الغاية ووسيلتها، وكالعلاقة بين النتيجة ومقدمتها، وكالعلاقة بين الناتج الرياضي وقانونه. فأصول الفقه هي القواعد والوسائل التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية وهي الفقه. فعندنا في الجانب اليمين أصول الفقه، وعندنا في الجانب اليسار معرفة الأحكام الشرعية. عندنا قواعد في الجانب اليمين، وعندنا في الجانب اليسار معرفة الأحكام الشرعية. فالقواعد هي أصول الفقه، والأحكام الشرعية هي الفقه. لا يمكن الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية إلا عن طريق القواعد، فالقواعد وسائل والفقه غايات. فهذه هي العلاقة بين أصول الفقه وبين الفقه. بقي لنا أن نبين أبواب أصول الفقه. ما هي الأبواب؟ أبواب أصول الفقه. من المعلوم أن نصوص الشرع تتضمن نصوصا في العقيدة والمنهج والأخلاق والأحكام العملية. يعني لو نظرت بالاستقراء والجمع إلى نصوص الفقه لوجدت أن هذه النصوص وهذه المسائل لا تخرج عن هذه الأمور، إما عقيدة وإما منهج وإما أخلاق وإما الأحكام العملية من العبادات والمعاملات وغير ذلك، والأخلاق يدخل فيها الآداب. فهذه أمور وهذه مسائل الشرع ومسائل الدين. أصبح الفقه في اصطلاح أهله يختص بالأحكام على وجه الخصوص. كان الفقه له يعني معنى واسع، لكن في اصطلاح أهل الفقه اختص بالأحكام الشرعية بالأحكام العملية. طيب لو أتينا إلى هذه الكلمة الأحكام، إذن أصول الفقه يختص بالأحكام. مفرد هذه الكلمة، كلمة أحكام، مفرد هذه الكلمة حكم. إذن نحتاج في تبويب أصول الفقه أن نتكلم عن الحكم، لأن الحكم مفرد كلمة أحكام، وأصول الفقه لها علاقة بالأحكام. فاحتاج الأصوليون إلى باب الحكم، ويدرس فيه الأصوليون معنى الحكم، ويفصلون القول في الحكم الشرعي وقسميه، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأقسام كل منهما من واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة، وما يستفاد من كل قسم من مفاهيم وقواعد. فهذا هو الباب الأول، من أبواب أصول الفقه حتى نعرف يعني التبويب الإجمالي لأصول الفقه، أو نعرف المواضيع التي يبحث فيها علم أصول الفقه. هذا هو الباب الأول، وهذا هو الموضوع الأول، الحكم. طيب الموضوع الثاني الحاكم. لماذا؟ لأن الحكم لابد له من حاكم. الحكم من أين يصدر هذا الحكم؟ لابد له من حاكم، لابد له من حاكم وهو الله عز وجل، ولابد له من محكوم عليه، ولابد له من محكوم عليه، ولابد له من محكوم عليه وهو المكلف، ومحكوم فيه وهو فاعل المكلف. أو بصورة أخرى لابد من آمر ومأمور ومأمور به، لابد من آمر وهو الله عز وجل، ومأمور وهم العباد المكلفون، ومأمور به وهي الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الشرعية. طيب ولهذا احتاج الأصوليون إلى الكلام في الحاكم، الكلام في الحاكم، ويدخل في ذلك بالإضافة إلى الكلام في الحاكم الله عز وجل، يدخل في ذلك الكلام في العقل، وأن العقل لا دخل له في تشريع الأحكام. ويدخل في ذلك أيضا في هذا الباب الكلام في الرسل وهم مبلغون عن حكم الله، ويدخل فيه أيضا المجتهدون فهم كاشفون لهذا الحكم، وقد يتطرقون في هذا الباب إلى قضية الاجتهاد والتقليد والاتباع. فصار عندنا بابان، الباب الأول الحكم، الباب الثاني الحاكم، الباب الثالث المحكوم فيه. المحكوم فيه، المحكوم فيه هو فعل المكلف، فعل المكلف. قلنا أنه لابد من حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. الحكم لابد له من حاكم ومحكوم عليه وهو المكلف، ومحكوم فيه وهو فعل المكلف، فعل المكلف من صلاة وصيام وحج وغيرها من هذه الأمور، الأفعال أو العبادات والمعاملات، البيوع والنكاح والميراث وغير ذلك. فلا بد من أن نتكلم في هذا وهذا. فإذا المحكوم فيه هو فعل المكلف، فيدرس الأصوليون في هذا الموضوع شروط صحة التكليف بالفعل، وبيان حكم ما يرتبط مع الفعل من مشقة وما يترتب على ذلك، وأشياء أخرى تتعلق بحق الله عز وجل وبحق العبد، وتتعلق بالحقين معا. وأما الباب الرابع فهو المحكوم عليه، ويدرس فيه الأصوليون شروط صحة التكليف. المحكوم فيه يدرسون شروط صحة التكليف بالفعل، بينما المحكوم عليه يدرسون شروط صحة التكليف أي المكلف، ما هي الشروط التي تتوفر في المكلف حتى يصح تكليفه. أما المحكوم فيه فهي ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الفعل حتى يصح به التكليف، أو يصح به التكليف أن يكلف به العبد. فالمحكوم عليه يدرس الأصوليين في هذا الباب شروط صحة التكليف وأدوار الأهلية وأنواعها وما يترتب على كل مرحلة من سقوط الأحكام عن المكلف أو عدمه. فهذا الباب الرابع. الباب الخامس أو الموضوع الخامس الذي يبحث فيه الأصوليون أدلة الأحكام. لماذا؟ لأن الحكم لا بد له من سند أي مصدر يعتمد عليه. من أين جاء هذا الحكم؟ عرفنا الحاكم، لكن الحاكم أين تكلم؟ أين نجد خطابه؟ أين نجد يعني أوامره ونواهيه؟ فإذا فالحكم لابد له من سند، وهو المصدر الذي تم به إظهار الحكم، الذي تم به إظهار الحكم. فلابد إذن له من سند، وهذا السند هو ما يسمى بأدلة الأحكام، بأدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة في التشريع. وكذلك الحكم لابد له من متن، يعني الحكم لابد له من سند نعرف من خلالها أدلة الأحكام، ولابد له من متن وهي الألفاظ، الألفاظ وهي ما يتعلق يعني بالقالب الذي ذكر فيه الحكم، القالب الكلام الذي ذكر فيه الحكم. فإذا احتجنا إلى باب أدلة الأحكام. وأما متن، المتن الذي ورد فيه الحكم أو القالب، فقد يكون يعني فيه أيضا أمران. الأمر الأول ظاهره وهي الألفاظ، ظاهره وهي الألفاظ والتراتيب والسياق، وله مقصد، هذا المتن له مقصد شرع من أجله الحكم. ولهذا احتاج الأصوليون أن يبوبوا بابين، الأول دلالة الأحكام أي في الكلام عن الألفاظ والتراتيب والسياق التي ورد فيها الحكم في هذا الخطاب أو في هذا الكلام أو في هذه الأوامر والنواهي، دلالة الأحكام. وهذا المتن أيضا زيادة عن الألفاظ التي فيه، فيه مقاصد، فيه مقصد، فيه مقصد، لأن كل متكلم لا بد لكلامه من ظاهر ومقصد، فالظاهر هي الألفاظ والمقصد هي الحكمة من تشريع هذا الأمر أو من الكلام في هذا الأمر، الغاية من هذا الأمر. ولهذا احتاج الأصوليون أن يتكلموا في دلالة الأحكام وهي عن اللفظ ومعناه، يدرسون يعني المطلق والمقيد، العام والخاص، المجمل المبين، أنواع الدلالات اللفظية من حيث القوة والوضوح والخفاء وغير ذلك، مباحث عدة. واحتاجوا أيضا أن يدرسوا مقاصد تشريع الأحكام، مقاصد تشريع الأحكام، وهذا الذي ذكرناه عن بعض العلماء أنه ذكره في المدرسة الأخيرة. وفي هذا العلم مقاصد تشريع الأحكام يدرسون فيه معرفة الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ويدرسون فيه المصالح والمفاسد. طيب، ولما كانت أو كان عقول المجتهدين متفاوتة، المجتهدون ليسوا على يعني على درجة سواء في الإدراك ومستوى الفهم وفي أمور أخرى وفي العلم وغيرها، وإنما تختلف مداركهم وعقولهم، ولهذا قد يقع بينهم اختلاف في فهم الدليل، فيقع في أفهامهم ومداركهم أن الأدلة متعارضة وتحتاج إلى ترجيح. ولهذا احتاج الأصوليون أن يتكلموا أخيرا في طرق الجمع والترجيح عند تعارض الأحكام، وذكروا فيها الجمع والنسخ والترجيح، يعني قواعد وأصول الترجيح وغير ذلك. وبهذه المقدمة يظهر لنا أن أبواب أصول الفقه أو المواضيع التي يبحث فيها علم أصول الفقه ثمانية: الباب الأول الحكم، الباب الثاني الحاكم، الباب الثالث المحكوم عليه، الباب الرابع المحكوم فيه، الباب الخامس أدلة الأحكام، الباب السادس دلالة الأحكام، الباب السابع مقاصد الأحكام، والباب الثامن والأخير طرق الترجيح عند تعارض الأحكام. ونلاحظ في هذه الأبواب كلها كلمة الحكم، كلمة الحكم، وهذا ما يتعلق بالفقه، والفقه غاية له وسيلة وهي أصول الفقه، فأصول الفقه يبحث في الحكم وفي معرفة الحكم وفي هذه الأبواب التي تقدم ذكرها. وسنأتي إن شاء الله تعالى في بيان تعريف أصول الفقه في التعليق على كلام الماتن رحمه الله تعالى، وقبل ذلك أيضا نتكلم عن مقدمة الماتن بكلام موجز إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.